صاحب المنار محمد رشيد رضا قال الآية في سياقها تتكلم عن الذين شهدوا عصر النبوة في قول الله سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الآية من سورة براءة من الكلام عن السابقون كلام عن السابقين الأولين قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان قال الكلام في سياق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني الجيل اللي حضر النبوة. الآية يعني تشهد لهؤلاء أن الله سبحانه وتعالى رضي الله عنه رضي عنهم وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وقال إن في الآية في القرآن يعني ما يؤيد هذا كما جاء في سورة الأنفال في آخرها والذين هاجروا من بعد والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم والذين آمنوا من بعد يعني تأخروا في إيمانهم وهاجروا وجاهدوا معكم آمنوا وهاجروا وجاهدوا فأولئك منكم. إذن الذين هاجروا بعدما أتيحت لهم الفرصة وتيسر لهم الأمر بالذات بعد صلح الحديبية كان الأمور الأول كان فيها مشقة وفيها موانع فبعد الحديبية أصبح الأمر ميسورا فهاجر هؤلاء وجاهدوا فأولئك منكم. قال لك هؤلاء ينطبق عليهم مثل هذه الآية والذين اتبعوهم بإحسان اتبعوهم هجرة إيمانا وهجرة وجهادا بإحسان يعني إيمان وهجر وجهاد وبغير إساءة إحسان لا تخالبه إساءة. هذا رأي. ومع هذا يعني أجمع العلماء على أنه لا مانع أن من اتبع هؤلاء إيمانا وجهادا وهجرة أن يكون مثلهم. ولذلك في دعائنا والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ودائما يستعجل اسم الماهر والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. احنا بندعو أن نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين هنا في الدعاء يعني قلنا أن فيه التابعون لهم مصطلح معين في الإسلام. إنما الاتباع في الآية اتباع في الإيمان والجهاد والهجرة. لكن لما نقول التابعي فلان يبقى مصطلح معروف إن هم حضروا الصحابة يعني. وكلمنا الكلام ده أكثر من مرة والمرة اللي فاتت بيناه يعني مين هو الصحابي ومين التابعي. يبقى التابعون لهم بإحسان واضحة بإحسان في إيمانهم وهجرتهم وجهادهم وعملهم. إنما التابعي بمصطلح الإسلام لو شهد الصحابي وسمع منه وعايشه يبقى تابع. واصطلح على هذا. وحتى القرطبي رحمه الله رحمة واسعة تكلم يعني قصر كلامه وفصل تفصيل عن التابعين حسب المصطلح لما الجيل اللي بعد الصحابة الجيل الذين جاءوا بعد الصحابة. وقال واختلف العلماء في التابعين ومراتبهم يعني مقامهم ومكانتهم. فقال الخطيب الحافظ التابعي من صحب الصحابي ويقال لهم يقال لواحد منهم تابع أو تابعي. وكلام الحاكم أبي عبد الله وغيره مشعر بيعرف تعريف ثاني، يعني لأنه يكفي التابعي أن يسمع من الصحابي، يعني يسمع منه العلم أو يلقاه وإن لم توجد صحبة، يعني الجيل اللي جاء بعد الصحابة نسميه إيه؟ نسميهم تابعين. وبالذات في مجال العلم لما يسمع منه علم، وبعض العلماء قال إن سمع منه علما حتى وإن لم تكن له صحبة مع الصحابي، مش لازم يعيش مع الصحابي ويمشي معاه ويسافر معاه ويقعد معاه عشان نقول عايشه فأصبح تابعيا، إنما يكفي أن يسمع منه علما يعني. وبعدين تفصل الخطبي عليه رحمة الله، فهو زي ما قلنا مؤصل ويحب يشرح أمور كثيرة كما سأتي وكما سبق. قال أكبر التابعين الفقهاء السبعة، في فقهاء اسم الفقهاء السبعة هم أكبرهم مكانة يعني وأكثرهم علما. احنا عرفنا مين التابعي يا عم عبد الرحيم، اللي حضر مع الصحابة نسميه ايه؟ تابعي. اللي حضر مع الصحابة نسميه تابعي وتلقى منهم العلم، ده بالنسبة يعني اصطلاح الشرع اللي عرف بين العلماء. منهم سبعة سماهم الفقهاء السبعة لما نشروا العلم في مشارق الأرض ومغاربها، كان لهم فضل كبير في نشر العلم، أخذوا عن الصحابة ونشروا العلم في تفسير القرآن، في الحديث، في حفظ الحديث، في نقله، في بيان معانيه، في بيان الأحكام الشرعية، في النقل، في كلام عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان منه وما كان من أصحابه. هؤلاء سعيد بن المسيب أو المسيب، قلنا الاثنين صح، سعيد بن المسيب أو المسيب، حتى ذكر بعض من ترجم لسعيد بن المسيب قالوا كان يكره كلمة المسيب، إنما يقول المسيب، سعيد بن المسيب. وده قال عنه بعض أهل العلم أنه سيد التابعين، أنه سيد التابعين. فيه بحث كان مقرر على الشيخ حسين رحمة الله عليه، راحت المذكرة دي قالت ألقاها أسرقها زي ما قال، كان في مذكرة مقررة على الشيخ حسين في كلية أصول الدين اسمها سيد التابعين للشيخ الدكتور إبراهيم الجيوشي، واللي يعرف يخش في النت، اللي بس قاعدين معنا ناس مع لا عارفين بيعملوا إيه، رايحين فين جاي من فين، يخش في النت ويجيب إبراهيم الجيوشي ويطلع سيد التابعين، ربما يلقاها إيه من من من من علوم من الكتب اللي كتبها دكتور إبراهيم الجيوشي رحمه الله ورحمة واسعة، كان من خيار وفضلاء علماء الأمة، توفي قريبا يعني من يعني عامين أو ثلاثة الله أعلم. سيد التابعين سيد بن مسيب، وفي غيرهم كتب كان ينسوف ما يعني واحد قال إن سيد التابعين واحد تاني كما نذكره إن شاء الله، يبقى سعيد بن مسيب والقاسم بن محمد، القاسم بن محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد بن حارث بن ثابت، خارجة بن زيد بن ثابت أبو فقيه وفقيه ما شاء الله، وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار، وجمعهم بعضهم في بيت شعر وقال فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هؤلاء هم مين؟ سبع الفقهاء من التابعين. قال الإمام أحمد أفضل التابعين سعيد بن المسيب، فقيل له فعلقمة والأسود، ما نسمعنا سمع منهم علم، علقمة والأسود، علقمة تلميذ عبد الله بن مسعود، فقال سعيد، قال الإمام أحمد قال سعيد بن المسيب وعلقمة والأسود، ثلاثة ممتازين يعني. وعنه أيضا الإمام أحمد أفضل التابعين قيس وأبو عثمان وعلقمة ومسروق، هؤلاء كانوا فاضلين ومن عليه التابعين. طيب كانوا فاضلين يعني كانوا على طريقة الصحابة رضي الله عنهم وعلما وإشادة. وقال أحمد رحمه الله رحمة واسعة رضي الله عنه كان عطاء مفتي مكة من التابعين برضه، والحسن مفتي البصرة. عطاء بن رباح الحسن البصري عطاء في مكة والحسن في البصرة. وروي عن أبي بكر بن أبي داود قال في التابعين أيضا من النساء سادة وقادة. سيدة التابعين من النساء حفصة بنت سيرين، حفصة بنت سيرين بيروى عن أحاديث ولها فقه يعني، وعمرة بنت عبد الرحمن، وثالثتهما وليست كهما، ثالثة ابن بس مش زيهم يعني، أم الدرداء الصغرى. أم الدرداء الصغرى دمشقية من دمشق من سوريا يعني، لأن في أم الدرداء زوجة مين؟ أبي الدرداء، وفي أم الدرداء الصغرى تابعية إذا نقلت العلم. وكفانا نحن ذا القرطبي يعني معشم نفسه معشمنا معاه سلمها ليسكت وتكلم ثاني. وكفانا نحن قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس. هنخش يمكن نخش في الزحمة يعني، بشرط تأمرون بالمعروف وتنهون على المنكر وتؤمنون بالله، وبشروط أخرى نذكرها إن شاء الله. وأيضا قال وقوله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا، عدولا يرجع إليهم في العلم وفي الحكمة، يرجع إليهم في العلم وفي الحكمة وفي الأحكام أيضا. يعني الأمم السابقة آتاه الله علما وآتاهم حكمة، لكن لم يسيروا على نهج أنبيائهم ولم يصلوا إلى المستوى أن يكونوا مرجعية، مرجعية يرجع إليهم. يعني الأمة وسط قال لك يرجع إليهم، يرجع إليهم في الفضل وفي العلم وفي الحكم، زي الميزان يقاس عليهم. يعني في حاجة يقول لك ده الجنيه المصري يساوي مش عارف ايه من الذهب، جنيه الذهب بلاش العفريت الدولار بتاع عالم الغجر، خلينا في الذهب المصري الذهب مثلا، الجنيه يساوي كم من الذهب، والليرة تساوي كم من الذهب، والدولار يساوي كم من الذهب، لأن الذهب ايه قيمة يقاس عليه لأن ثابت لا يتغير وقيمة ثابتة وغالي وله مقامة. كذلك أمة محمد عليه الصلاة والسلام قيمتها في علمها وفقهها وحكمتها وأعمالها ورشادها يرجع إليها ويقاس عليها الدنيا وفي الآخرة. ده المفترض يعني لو تمسكت، لو تمسكت بدينها، إنما لو تخلت يبقى عليها وعليها كما قال حكيم الترمذي إذا عظمت أمة الدنيا نزعت من عنها أو منها هيبة الإسلام، وإذا تركت الأمر بالمعروف لأنها المنكر حرمت بركة الوحي. إذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي، تبقى أفضل أمة من فين؟ بركة الوحي في أن يعمل به وأن يسترشد به. يعني هو الكتاب كده أن هذا القرآن يهدي للتي أقوى يوصل الأفضل الأحسن، إنما يعني إذا تركت الأمر بالمعروف حرمت بركة الوحي، وإذا تسابت سقطت من عين الله. وإذا تسابت الأمة تسب بعضها بعضا سقطت من عين الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بيقول يكفينا يعني إن احنا بنقول يعني يعني إن نكون من ضمن يعني. هو طبعا الرجل عالم القرطبي رحمه الله رحمة واسعة، فبيقول يعني احنا لو ما اعتبرناش لو نعتبر من التابعين بإحسان يبقى دينا داخلين في مين؟ في زمرة خير أمة أو الأمة التي جعلها ربنا وسطا. والنبي عليه الصلاة والسلام بيستشهد برضه عشان يعشم نفسه شوية، يرفع معنويات نفسه ومعنوياتنا احنا، بالتالي نحن ما نجيش حاجة قلامة ظفر من القرطبي ولا غيره. يبقى بيقول وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وددت لو أن رأينا إخواننا، وددت لو أن رأينا إخواننا كان الكلام ده في بمناسبة دفن أحد الموتى، فعند القبر قال: وددت لو أن رأينا إخواننا. قال: ولسنا إخوانك. الصحابة يقول: مش إحنا إخوانك، ما عدنا معاك كنت شايفنا وشايفينك بعد. يا ما شاء الله. فقال: أنتم أصحابي، إخواننا أو إخواني، أناس يأتون بعدي لم يروني ولم أرهم، يعملون كعملكم، أجر الواحد منهم كأجر 50 منكم. قالوا: أو 50 منهم 50 منهم فيهم، طيب مش من نحن؟ قال: 50 منكم دول نحسبهم والله حسيبهم المطهرين دلوقتي، المطهدون في الأرض، المطهدون في الأرض، المطاردون، هم دول اللي تمسكوا وبعدين لا حد ما طهدوا. وسبحان الله العظيم بحمده، يعني ربنا له في ذلك حكمة، له في ذلك حكمة، حتى يبتلوا بأشد أنواع البلاء فترتفع مكانتهم فيلتحقون برسول الله إن شاء الله نحسبهم والله حسيبهم. لأن هم اللي قال يعني القابض على دينه كالقابض على الجمرة، وبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، هو دي الغربة. وقال كلام واضح في حديث يعني أحسبه بحسند الحسن: ألا إن رحل الإسلام دائرة، رحل الإسلام دائرة تلف وترجع زي ما كانت ثاني، يعني كان الإسلام ظهر وقوي وبعد تلف وترجع يضعف الإسلام ثاني، فدوروا مع راح الإسلام. وقال: ألا إن السلطان والقرآن سيفترقان، ألا إن السلطان والقرآن سيفترقان، فدوروا مع القرآن حيث دار. سيبكم أنتم من الهيصة والهيلمان والكلام اللي بيحصل، إنما دوروا مع القرآن حيث دار. وله بقية يمكن نشرحه إن شاء الله في موقف آخر إن شاء الله. نعم، قول يا عم الحب الله. قول ثاني: ألا أنه سيولى عليكم أمراء ظلمة إن أطعتموهم أضلوكم وإن عصيتموهم قتلوكم. قالوا: المخرج يا رسول الله. قالوا: كونوا كأصحاب عيسى بن مريم، حملوا على الخشب ونشروا بالمناشير وما صدهم ذلك عن دينهم عليه الصلاة والسلام. والذي نفس محمد بيده لموت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله. بارك الله فيك وفي أمثالك إن شاء الله، ربنا يعلمنا إياك إن شاء الله. وسبق الكلام ده قلناه، الحديث ده قلناه، بس انا يعني دايما اجل، وكنت حاط في البتاع دي يطلع شهرين وعشان يشرح، لكن انا لله وانا اليه راجعون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا حول. وصدق رسول الله. ويقول القرطبي: فجعلنا كإخوانه، أو جعلنا إخوانه، إن اتقينا الله واقتفينا آثارهم أو آثاره صلى الله عليه وسلم حشرنا الله في زمرته ولا حاد بنا عن طريقته وملته. وبيدعو يعني نسأل الله أن يحشرنا في زمرته وألا يحيد بنا عن طريقته وملته بحق محمد وآله. ده كلام القرطبي رحمه الله رحمة واسعة. وعن جابر بن عبد الله أيضا في حديث رواه البزار وقال رواته ثقات وفي بعضهم خلاف، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين، واختار لي من أصحابي أربعة: أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رحمهم الله، فجعلهم أصحابي. وقال: في أصحابي كلهم خير، واختار أمتي على الأمم، واختار من أمتي أربعة قرون: القرن الأول والثاني والثالث والرابع. هذا حديث وذكر سابقا بلفظ آخر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربنا الحقنا بهم في الصالحين، ربنا الحقنا بهم في الصالحين. بدأ يفصل الأمور ثاني. نعم القرآن سبحان الله، عشان الكلام يبقى جميل. ليه؟ يقول للشيخ سعيد يقول في هذه الآية تجري تحتها الأنهار، وفي آيات أخرى يقول تجري من تحتها الأنهار. تجري تحتها هذا ظرف، ومن تحتها طريق. نبحثها فنيا يعني من ناحية البلاغة والصرف، إنما عشان القرآن يبقى جميل وفيه تعبيرات، في تعبيرات متغيرة، عشان ما يبقاش يعني سبحان الله ما يبقاش زي كلام البشر، ولن يكون الكلام في بلاغة القرآن كلام لا ينتهي. سبحان الله العظيم وبحمده. نبحث إن شاء الله، نشوف كده إن شاء الله تعالى الفرق بين هذا وذاك. الآية التي بعدها، الآية التي بعدها وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. ترى مردوا على النفاق ممن حولكم من الأعراب تشمل اللي فات كله اللي هو الأعراب وأهل المدينة ومن أهل المدينة، وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق أي جميعهم. ونشرح معناها يعني لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. ساقع من جفالك ربنا يباركنا في قللنا، نسأل الله يبارك لنا في قللنا وأصحاب القلل. الحمد لله رب العالمين. نوصيكم بالقلل بالأقلال وننهاكم عن الله. وممن حولكم من الأعراب سبحان الله العظيم بحمده الحق تبارك وتعالى يضيء لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم الطريق ويضيء ويكشف له الأحوال عشان يستقيم حال الأمة. الدولة اللي أنشاها محمد عليه الصلاة والسلام تحتاج إلى تصفية وتنقية، وتحتاج إلى تخلية مع التحلية. تشرب وتشرب وما تكلمش، وتدي وما تتكلمش، مش كل واحد يعمل حاجة يتكلم. في كلام ما يصحش يفوتك يا عم محمود. القرآن، القرآن يضيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم الطريق ويكشف له عن أشياء كي يستقيم حال الأمة. وبعدين في الآيات السابقة تكلم عن المنافقين الذين تظهر عليهم علامات النفاق، تكلم عن المنافقين الذين تظهر عليهم علامات النفاق في أقوالهم أو في أعمالهم. وبعدين لما تكلم أن فيه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان، دول اللي فيهم التصفية والتنقية الكاملة الذين ليس فيهم شائبة. بس هذا لا يمنع أن يبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في أمور ما يصحش يعني تثق ثقة كاملة في كل من دخل الإسلام، لأن في أمور قد تخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالذات في المدينة فيه منافقون، ومنافقون لا يظهر عليهم أثر النفاق ولا علامات النفاق، ودول أخطر أنواع النفاق. لأن المنافقون في الأول يعني لاضطرابهم النفسي نفوسهم مضطربة، وده طبيعة المنافق كما ذكر صاحب المنار بيقول بعد شوية بيقول إن من العذاب الدنيا إن المنافق يبقى متألم داخليا وعنده زي ما يسموه انفصام الذهني، الانفصام الشخصية. الانفصام الشخصية يعني جواه حياة وبيظهر حاجات، لازم يبقى مختل ومتضايق، وهتشوفوه عمال يقول في القنوات تبص في وشك كذاب كذاب كذاب كذاب كذاب كذاب، يبتسم وهو كذاب. سبحان الله، عاوز يبتسم مش قادر، والعياذ بالله، عاوز يبتسم مش قادر، وعاوز يتكلم يقول كلمة مش نافع، مش خيل عليها بس. سبحان الله، عظمك شوف مكشوف فاضح يا رب. هو المنافقون يعني المنافق دايما يلقاه مختل، يعني في جواه حاجة انه يكره الاسلام وكافر، وبيظهر انه مسلم وكويس، جواه انه قاسي القلب، قاسي القلب ويحمل ضغن وحقد وغل، وعاوز يظهر انه ناعم وكويس وحلو ويحب الناس ويعمل الدنيا كلها ورود وزهور. لازم يكون ممزق، لازم يكون نفسيته ممزقة، يجي ينام يلاقي نفسه بيضطرب ما يجريش نوم ان شاء الله يعني. يجي يمشي في وسط الناس، مش قادر يمشي في وسط الناس، ما مخزي على عزب الله، مش قادر يعمل أحد، عمال يعني يعمل زي الدفان. عارفين الدفان؟ أنا زمان مش بنش الدفافين دي. الدفان ده أنا في واحد بتعامل معاه والعياذ بالله صعب خالص خالص خالص، يعني فيه شك لأنه ظاهر ده. الدفان ده كنا نشوف زمان ناعم نعومة يلمع لمعان ما فيش بعد كده، وبعدين يخش في التراب كده، في التراب الناعم بالذات، يلقاه في التربة الناعمة خالص خالص، يخش فيها وفوت ما تخش بالك منه، يبقى شكله ناعم نعومة شديدة جدا خليك تقرف منه. كان أخويا مرزوق عليه رحمة الله زمان لما يجي فيه القروش تبقى في القروش قديمة ناعمة، يشوف فيستفرد، يشوف القرش الناعم يقول أخي دغري يبقى يرميه ويتضايق منه. ليه؟ يقول لك متضايق من نعومة القرش، من نعومة القرش الناعم. ما كان زمان ما يحبش يطبع فلوس من الفقر، يدرك بيجدد كل شوية فلوس، يلا يطبع وزي الذهب، 50 قرش زي الذهب مالهش قيمة. فقال كان يشوف القرش الناعم يستفرد، يتضايق مني يتقيع على طول. ليه؟ يقول لك قرفان منه. فالدفان ده تشوف تقرا نعومه رغم انه ناعم، النعومه ما يعني الناس تحب الحاجه ناعمه، الانسان يقبل الحاجه ناعمه، يعني انت لما تقعد على كرسي ناعم غير لما تقعد على كرسي ايه خشن شويه تاخذك منه الشوكه مثلا، يعني كرسي العصي ممكن تعمل فيه ايدك كده يجي لك مشكله، انما ده ناعم. لكن الدفان نعومته تقرفك، وبعدين يخش في التربه الناعمه ويختفي ما تعرفش تدور عليه، ويجري بسرعة سريعة رهيبة جدا. أو في ناس كده بهذا الشكل والعياذ بالله، جواه غل وحقد وسواد وسواد والعياذ بالله، وخارجه نعومة. ده مصيبة المصائب، ولذلك هو فسروها بهذا المعنى، مرضوا على النفاق. قال لك الأمرد يعني إيه؟ شجرة مرداء أو غصن أمرد، يعني ممعوض ما فيش ورق خاص. الجريدة المرداء معناها ما فيهاش زعف، ممعوضة نعمة خالص. وشاب أمرض يعني كبر بالسن بس لسه ما خرجش ايه شعر. يقبل أمرض الشاب الأمرض اللي ما بشوش الشعر، الشجرة المرضاء اللي ما فيهاش عصور، الغصن الأمرض اللي سقط ورقه، الجريدة اللي المرضاء اللي هي اللي شلت منها الزعف بتاعها ومعطها كده. فهو ده النعومة ده لدرجة يعني أتقن النفاق وتظهر عليه نعومة الخيرين حتى يخفى أمره لا يطلع عليه أحد، من كثر ما تمرد في النفاق يعني أصبح محنك في النفاق، لسموه محترف والعياذ بالله، احترف النفاق ده لا يمكن محدش يخد باله منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول خلي بالك موجود فيهم الكلام ده، إذا كان موجود في عصر الصحابة فما بالك بالعصور التالية. الابن الرشيد رضا رحمه الله رحمة واسعة لما تكلم عن هذا الكلام أنا حبت أنقل كلامه، يعني قال مرضوا على النفاق حذقوه وأتقنوه، يعني أصبح متعرفين فيه ما بحيث ما حد يكشف أمرهم خالص ولا تقدر تطلع عليهم لا في كلامهم ولا في شكلهم، بحيث لا يشعر أحد بهم فيجتنب شرورهم، لاتقائهم جميع الأمارات والشبهات التي تدل على النفاق. هم احترفوا بحيث ما يعملش أي حاجة تظهر عليه، ما يظهرش عليه أي حاجة من علامات النفاق. زك قالوا مرن عليه عتى فيه واستد حتى يتعذر إرجاعه عنه، وتمسك بالنفاق من ناحية ثانية، يعني من ناحية لا يكشف ما حدش ياخد باله منه لأنه أصبح محترف، من ناحية ثانية أنه ما يقدرش يرجع من نفاقه للصواب. مرن عليه يعني أصبح متمرنا فيه، وفي نفس الوقت أصبح متمسكا به بحيث لا يرجى رجوعه إلى الإيمان والعياذ بالله ولا إلى الصواب. ولذلك قال وخلاصة الأمر أن المنافقين في عصر النبوة، نقول الكلام طبعا باختصار باختصره وغير في بعض الألفاظ، المنافقون فريقان، فريق عرفوا بأقوالهم وأعمالهم، وفريق مردوا وحدقوا النفاق حتى صار أملس ناعما لا يكاد أحد يشعر بشيء يستنكره منه فيظهر عليه. وكلا الفريقين يوجد في كل عصر وفي كل زمان، كلام ده بيقول من 90 سنة غير يعني، وكلا الفريقين يوجد في كل عصر وفي كل زمان، ولا سيما يقول لك الخصوص يعني من يستخدمهم أعداء الإسلام كعملاء. وبيقول كلام اللي كان بيعاني هو، كان الاحتلال الإنجليز والفرنسا في البلاد الإسلامية كانت محتلة، فرنسا في المغرب والإنجليز في أفريقيا وشرق أفريقيا وفي آسيا، كانت الأمور تعبانة خالص يعني، فكان بيعاني وجاهد جهادا مريرا هذا الرجل بنشر كلمة الحق ومناهضة أعداء الحق من جنود الباطل وحكام الباطل، كان تكلم كلاما كثيرا يعني. فبيقول ولا سيما الذين يستخدمهم الأعداء الإسلام كعملاء يتخذونهم أعوانا وعيونا ويتخذون أدوات لتنفيذ أغراضهم في بلاد المسلمين، لأنهم لما يئسوا من البقاء في بلاد المسلمين خرجوا منها وتركوا لهم أذنابا فيها، كان محتلين لبلاد المسلمين، فلما يخرج منها مغصوب يسيب مين؟ يستخدم الناس منهم، يديه مال، يديه مناصب، يديه أشياء يغريه بحيث يستخدمه، يبقى هو بالغ خارج بلاد المسلمين وله عيون وله أعوان في بلاد المسلمين يستخدمهم لإبادة المسلمين ولتحطيم أفكارهم وآرائهم وإزاحة الإسلام من ساحة المسلمين، من ساحة المسلمين. إزاحة الإسلام بإزاي؟ من ساحة المسلمين، يعني يبعد الناس عن الإسلام. يستخدم من المسلمين من يبعد المسلمين عن دينهم، هو بيشخص حالة واقعة ونكاد نلمسها ونشهدها في كل لحظة. بيقول يوسفي الجسد ما يبانش، إنما ده بيخليه هو وظائف في كل مكان، في الوظائف كل شارع في كل مكان وفي كل هيئة وفي كل مؤسسة له رجالك مشير اللي هو عايز. قال وإنما يلجأ، خلي بالك اللحظة الدقيقة جدا، إنما يلجأ أعداء الإسلام إلى هؤلاء، يعني يستخدمون هؤلاء في حالة وعي الأمم بشرورهم، يعني الأمة لما تكون واعية كده وعارفة ان الأعداء عاوزين ياخدوا مالها، عاوزين يحتلوا البلد، عاوزين ياخدوا الخيرات في البلد، عاوزين يضلوا البلد، الناس واعية، فيخرج يسيب ما يحاربهمش علنا بحروب علنية، يتخذ منهم فيهم كده ناس ينفذ اللي هو عايزه، يروج للربا، يروج للعري، يروج للزنا، يروج للعربدة، يروج للصوصية، يروج لأي حاجة الوحشة من فيه، يروج لهذا الكلام، تلقى ناس بتعلن علنا كده يروج لأشياء الإسلام يعني يمنعها منعا باتا، يروج للمخدرات، يروج للخمر، يروج لأي حاجة منهم فيهم، يروج ليهم، يتخذ منهم عوام. ده في حالة لما تكون الأمة تكون واعية يتخذ منهم فيهم، إنما لو الأمة جاهلة وغافلة وفي سكرها ضايعة يقول لك ما يهمش حد، وبالتالي يحاربها علنا وما حدش أخذ باله. يقول في آخر كلام أما البلاد التي غلب عليها الجهل والضعف فلا يبالي الخائنون برضاء أهلها أولا بسخطهم، يعني هو العدو بيقول لك ان الاعداء ده اللي بيحصل دلوقتي حد الزفت الاوروبي واللي يجيبوا لنا الشيطان المريده اللي بيعتبرنا دي ولا امريكا بيقول لك مش عارف ايه والعياذ بالله. كفرت فهي اشطن, كفرت فهي اشطن بيقولوا كده, انا اللي بقول يعني كفرت فهي اشطن اسمها تركب اسم تلقاها كفرت فهي اشطن. هؤلاء يعني والعياذ بالله اعداء الاسلام لو خايفين من الشعوب انها تعاديهم وتكرههم وتضرهم في مصالحهم ياخذوا من الشعوب نفسهم ناس يمشوهم على على على هواه, يتخذ اذناب من من من من الجماهير الشعوب المسلمين نفسها يعني ياخذ من المسلمين الناس يمشي المسلمين على هواهم. انما لو الامه ضعيفه وجاهله ما عرفش حاجه يقول لك لا يهمهم يرضوا عننا ما يرضوش عننا يقولوا علينا ما يقولوش فينفذ خطبه ويدخل ويخش في البلاد ويتخذ جواز جاسوسية من داخل البلاد, وبعد زي ما قلنا قالوا تعملوا مشروعات داخل البلاد يسموها مشروعة المشروع مش عارف ايه الاصدقاء الاسر الصديقة الاسر الصديقة يدي لك مليون جنيه ويقول لك نخش في القرية ياخذ قرية ياخذ قرية نموذج من القرية ناس من الفقراء ويعيشهم في مستوى معين يصرف عليهم مديهم كذا وكذا وياخذ منهم نفرين من الشباب يوديهم في امريكا ولا في اوروبا ويجيب ناس من اوروبا يعيشهم مع دول بحيث يختلطوا مع بعض يبقى لا في فرق بين مسلم ولا غير مسلم وبين عربي ولا غير عربي ولا بين انسان له اخلاق وله قيم وهي قيم المبادئ العرب والقرى المصريه الحشمه والاحتفاظ تحافظ يبقى لما يجاور الناس دول يبقى لا عنديش فرق بين دول وبين دي يلبس زي لبس الاجانب ويمشي زي لبس الاجانب وياكل زي اكلهم ويعيش زي معيشتهم وبعدين ايه يقول لك صرفنا عليهم واحنا دي خدمه صداقات اسريه وهي مشروعات اساسا لكي تتحلل الاخلاق عشان الاخلاق تنحل اخلاق تنحل وعشان يتخلى الناس عن قيم الاسلام ومبادئ العرب. هو طريقتكم كده لو الامه ضعيفه يخش فيها يعمل زي ما هو عايز لان ما عندوش يخاف, انما لو فيه وعي في ناس بتقول لا ما تحبش دول ما تمشيش ورا دول ما تسمعش كلام دول يبقى يقول لك منهم فيهم يتخذ منهم يضربوا في بعض يخبطوا في بعض يبقى احنا برا الموضوع خالص والعياذ بالله. وهذه والعياذ بالله طريقه شيطانيه مريده يعني القران اشار اليها مرنوا على النفاق. يبقى هؤلاء الذين مرنوا على النفاق لا يظهر عليهم اثار النفاق ما يبانش عليهم انهم ما يحبوش الاسلام ويكرهوا الاسلام ما يبانش عليهم هذا الكلام فيعني زي ما بالبلدي كده يقول عليه يخيل علينا تصرفاتهم نقول عليهم انهم اصحابنا واخواننا وجيراننا ورؤسائنا وحبايبنا ومش عارف ايه وهم بايه يوقدون نار الفتنه ويعني يضيعون قيم الاسلام ومبادئ الاسلام والعياذ بالله. هذا ما اختصره الشيخ عليه رحمه الله ونسال الله ان يستر على حال امتنا. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واقل عثراتنا. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واقل عثراتنا يا رب العالمين. يبقى وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مردوا على النبي لا تعلمهم. وقالوا لا تعلمهم يعني النبي عليه الصلاه والسلام لن يطلع على احوالهم. لكن هيقرا هذه الايه وهم هيسمعوها ويسمعوا الله يعلمهم لا تعلمهم انت يا محمد لانهم محترفين خلاص ما يبانش عليهم اي علامه من علامات الايه النفاق ولا يبان عليهم بيكرهوا الاسلام ولا بيضروا الامه ولا بيضروا المجتمع مش بان عليهم ولا حاجه خالص بل بيلبسوا يتقمصوا بقميص من يخدم الامه ويرفع لواء الامه والعياذ بالله. ولذلك هو فيه حديث بهذا الكلام سيكون في امتي معنى الحديث يعني يا رجال يلبسون رجال يلبسون للناس نسوك الضأن من اللين. عارف جلد الضأن من جوه الفروة لما تفتح يعني كده تسلق الفروة تلقى الفروة من جوه ايه؟ نعم هو من بره لين خالص يعني حاجة طرية خالص. يلبسون للناس نسوك الضأن من اللين قلوبهم قلوب الذئاب أمر من الصبر والعياذ بالله. يبقى في الحمل خارج الحمل وديع وحلو ناعم وكويس ويتنعم ونضع اللي هو الجلد يعني جلد زي جلد الفرو يعني وفي نفس الوقت قلوبهم قلوب الذئاب قلوب الذئاب، قلوب الذئاب. انت لما تشوف حتى في الحديث الصحيحين سبحان الله العظيم بحمده، واحد تقول له مش عارف يقول له انا سعيد ذيك ولا سعيد باللي اسمعه، ده انا سعيد ولا سعيد اللي سمعتك وشوف. ولما الرجل ساله قال لا ده انا مبسوط من السؤال، لا قالها بطريقه ثانيه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ترجع من جواب دي غير لما جواب دي. يلبسون للناس نسوك الضأن من اللين، قلوبهم قلوب الذئاب، امروا من الصبر. فبعزتي وجلالي لأتيحن لهؤلاء منهم فتنة تجعل الحليم منهم حيران. إنا لله وإنا إليه راجعون. أبي يغترون، أم علي أجتد باقي الكلام، يعني ربنا ذكرنا بالخير. أبي يغترون أم علي يجترئون، لما بيعملوا كده يعني إيه؟ عشان أنا حليم بيغتروا بحلمي، طب ينتظروا يعني يقول لك يعني الحلم ربنا وبعدين الأيام تمر ويوم الله عين الله. يعني أبي يغترون أم علي يجترئون، يعني عارفين ومش يعني أو متبجحين لدرجة أنهم لا يخافون الله، يخافون الله ولا يخشون الله، بيعمل كده واللي معاكم يعملوه ومش خايفين من ربنا. معناها كده أبي يغترون أم علي يجترئون، أبي يغترون أم علي يجترئون. فبعزتي وجلال لأتيحن لهؤلاء منهم فتنة تدع الحليم حيران. ربنا ابتليهم إن شاء الله، ربنا ابتليهم إن شاء الله، ربنا يريحنا منهم، يحيرهم ويريحنا، يحيرهم ويريحنا إن شاء الله. لا تعلم نحن نعلمهم، لما المنافق يسمع كلمة نحن نعلمهم يبقى النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يعرفهم، لكن هيسمع الآية يقول نحن نعلمهم يبقى ابتدي يخش في قلبه إيه؟ الرعب. الله بل قال سنعذبهم مرتين، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. يبقى المرتين فين؟ الدنيا. سنعذبهم مرتين، يعني المنافقون الذين كشف حالهم أيام النبي عليه الصلاة والسلام عاملهم النبي بمعاملة بما يستحقون. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، جاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب اللي هم دول مش ظاهر أمرهم يعذبون مرتين. يعني بعض العلماء قالوا بعض المنافقين انكشف حالهم فجاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم وسبيت أولادهم وأخذت أموالهم فهذا عذاب الله. وابن رشيد رضا أشار العذاب النفسي، قال عذاب النفسي إن هو يعني عنده انفصام في الشخصية، يعني ظاهره غير باطن، لما يبقى متألم ومتضايق وقرفان من نفسه ويحتقر نفسه. هو كده اللي له الشين إيه؟ صاحب الوشين مش محترم اللي يمشي مع هؤلاء ولا. ولذلك يعني تجدون والعياذ بالله شر الناس، تجدون حديث النبي عليه الصلاة والسلام تجدون شر الناس ذال وجهين، يلقى هؤلاء بوجه ويلقى هؤلاء بوجه والعياذ بالله. أو الحديث تجدون الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، وخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وتجدون شر الناس، شر الناس ذال وجهين، الذي يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. دايما صاحب الوشين متعذب، معذب، معذب، مش ممكن يحترم نفسه ابدا. تجي له لحظه يقول لك انا شاطر واضحك على دول وعلى دول، يروح الجامع يبدا الشيخ شيخ المشايخ، يقعد مع المشايخ يتكلم، يتكلم كلام بي يعني لازم يكون عالم العلماء. ولما يروح مع بتوع النص يبدا معلم، ابو المعلمين في النص، هو كده تجي له لحظه يحس ان هو شاطر وغلب دول وغلب دول. لكن لابد ان يمر به وقت من الاوقات يحتقر نفسه، يقول انا لقيت مع دول ولا مع دول، انا فين والعياذ بالله. وبالذات لما يجي ينام ولا يجي له علامات من علامات الموت ولا يشوف حاجه من الموت، يقول يا ترى انا تبع مين ولا ايه. ولذلك شبههم رسول الله صلى الله عليه وسلم كالشاة العائره بين القطيعين، بين في فريق من الغنم قطيعين غنم، غنم شويه يمشي كده وشويه يمشي كده، في واحد يلقاها ايه مره تروح كده ومره تروح كده، وسبحان الله موجوده كده، موجود في الواقع يقول هذا الكلام. شويه غنم يمشوا كده ويمشوا مع بعض، وشويه يمشوا كده، وفي واحد يلقاها ايه محتاره تمشي كده تمشي كده. الشاة العائره دي لا تكسب دنيا ولا اخره، ما تعرفش تاكل. تقول ان ذهبت الى هؤلاء نضحوها، وإذا ذهب إلى هؤلاء نضحوها. وأنا متأكد أنه في حالهم كذلك، يعني حتى اللي مشي معاهم بيحكي لما يروح البيت يقول ابن الكلب ده بيضحك عليه، حتى اللي ماشي معاه يقول لك ابن الكلب ده بيضحك عليه، واللي مش واللي ضده ضده، وهو يقول ناس ضده مباشرة وناس معاه، بس بعد ما يروح برضه يأنوا بأنفسهم. هو نفسه كشات العائلة، لا عارف يأكل يمشي هزيل، يبقى ضايع بين الاثنين في الدنيا وفي الآخرة أيضا. لا يعني هيحشر فيه، هيحشر مع الأخيار بس ممكن يحشر مع الأشرار، يقبى ولا يعزب الله، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى من ضمن العذاب، العذاب النفسي بالاضطراب والقلق والانزعاج. وبعدين يعني سورة المنافقين قالت كده، يحسبون كل صيحة عليهم، يحسبون كل صيحة عليهم. كل مثلا لو النبي عليه الصلاة والسلام لو قال مثلا الصلاة الجامعة ويجتمع الصحابة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقوا قاعدين في القعدة وبنقول يا رب استر النهاردة هتطلع آية، يقول علينا آية، هيقول علينا حاجة ولا مش هيقول، هيقول اللي مش هيقول. يبقى برضه إيه، كل ما يسمعوا كلمة يتهيأ إن هم دول مهددين عايشين مضطربين والعياذ بالله. يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، لأنه جواه مش مستقر، فبيعتقد إن الناس يعني هتكشف أمره، فعايش مضطرب والعياذ بالله. يبقى اضطراب نفسي، وفي نفس الوقت يعذب ساعة ما يجي لسكرات الموت. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، لأنه كافر وبينصر الإسلام، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. يأخذ على صدغة ويأخذ على إيه، على كفاء، يضربون وجوههم وأدبار. حتى الملائكة فيهم سبحان الله عظيم بحمد، لا قوة إلا بالله، الملائكة للتعذيب يعذبونهم. فما ظنك باللي بيعمل في الناس كده؟ شوف الصورة اللي بتجي اللي يقعد يضرب يضرب يضرب يضرب، ده مسكين واحد بيشد فيه بيعمل فيه كده، بيشد في لحيته بيعذب بيشد كده. ايه دي قلوب ايه دي بني ادمين دي اهم ذئاب البشر دول. الملائكة تتوفاه الملائكة يعني يضربون وجوههم وأدبارهم، وذوقوا عذاب الحريق، ذلك ما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. ونسأل الله السلامة والعافية وحسن العاقبة. يبقى مرتين نعذبهم، مرتين عذاب الدنيا إذا انكشف حالهم بالقتال والسبي الأموال وأخذ السبي النساء والأطفال وأخذ الأموال، أو العذاب في عند الموت والعياذ بالله تعذبهم الملائكة، ثم عذاب القبر. وفي الأول وفي الآخرة عذاب عظيم. ولما العظيم يصف بشيء بأنها عظيم، لما يا ربنا يقول ذلك الفوز العظيم لأهل الإيمان، ويقول عذاب عظيم لأهل الضلال والكفر والعياذ بالله، يبقى عظيم يتلائم مع القدرة، قدرة الله سبحانه وتعالى، ويتلائم مع إحاطة الله بظلمهم وفجورهم والعياذ بالله. يبقى يعني تهديد ما بعده تهديد والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقالوا مرضوا على النفاق أيضا، فيها استمرار على نفاقهم، يعني لم يبرحوا نفاقهم ولم يرجعوا إلى الصواب، وفي نفس الوقت احترفوه فلا يكشف حالهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. روى الإمام أحمد حديثا عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنهم يزعمون، الأشعرة، إنهم يزعمون أنه ليس لنا أجر بمكة. بعض الناس بتقول كده المهاجرين يعني كانوا في مكة ما لهمش أجر، ليس لنا أجر بمكة. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: لتأتينكم أجوركم ولو كنتم في جحر ثعلب، لتأتينكم أجوركم ولو كنتم في جحر ثعلب. وأصغى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصغى يعني ميل عليه كده شوي، ميل عليه، بعدين قال لي أصغى إلي برأسه، فقال: إن في أصحابي منافقين. يعني بيقول الكلام ده اللي بيتهم المسلمين إنهم مش كويسين وإنهم ليس لهم أجر، من حسابك من ضمن المنافقين. إن في أصحابي منافقين، لما بيقول للمسلمين بيقول لجبر مطعم والمسلمين المهاجرين بيقول لهم ليس لكم أجر في مكة. فلما يشكل النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: لا لكم أجر حتى لو كنت في جحر ثعلب. وبعدين يقول له: إن في أصحابي منافقين. ما تسمعش كلام الناس دول، ما تسمعش كلام المغرضين المضللين. وصلى الله وسلم على سيد المرسلين